أثابكم الله فضيلة الشيخ وجعلك الله من المقربين والسابقين، غفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل شرب لبن الإبل ناقض للوضوء أم لا، وجزاكم الله كل خير؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمذهب طائفة من العلماء ممن يقول بالنقض بلحم الجزور في الحنابلة أن اللبن لا يلتحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على اللحم، ولذلك يبقى على الأصل من عدم وجوب الوضوء به. ومن العلم من قال إن اللبن ملتحق باللحم وفيه أثر، واعتبروا ذلك من جهة الأصل، كما ذكرنا أن اللحم عبر به، أن الشرع يعبر باللحم ومراده الكل، ومن هنا قالوا إن اللبن يلتحق، خاصة وأن اللبن فيه من القوة أيضا والزهومة. ثم قالوا إن اللبن أصله دم، لأن الله تعالى بيّن أن أصل الألبان دماء، وعلى هذا قالوا إنه في حكم اللحم، فمن هذا الوجه قووا أنه يتوضأ، والاحتياط في هذا أقوى، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: الطبيب إذا مس ذكر المريض فهل ينتقض وضوء المريض، وجزاكم الله كل خير؟ نعم، بالنسبة لتفصيل العلماء أن النقض يكون لللامس دون الملموس، وحينئذ ينتقض وضوء الطبيب دون المريض، وهكذا بالنسبة للرجل مع امرأته، فالحكم بالنسبة لللامس دون الملموس، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أدلة مشروعية المسح على الجبيرة أثرا، فما أدلتها نظرا، وجزاكم الله كل خير؟ نعم، بالنسبة للجبيرة لا يمكن كشفها، ولذلك أصول الشريعة من جهة المعنى، إذا نظرنا إلى أصول الشريعة، أن التكليف شرطه الإمكان، وهذا ليس بإمكان أن ينزع الجبيرة عند كل وضوء ويغسل موضع الجبيرة، فمن هذا يضره من حيث الألم ومن حيث المشقة الموجودة. فمن ناحية المعنى، وهو من جهة أصول الشريعة ومقاصدها العامة، من نفي التكليف بالحرج ومن نفي التكليف بالمشقة التي تضر الإنسان في أعضائه ومنها الجبيرة، يدل على أنه يستقيم الأمر بالمسح الجبائر، أن المسح الجبائر يستقيم معنى كما يستقيم عقلا كما يستقيم نقلا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل وجود الشهوة بالتفكر ينقض الوضوء كما ينقض وجود الشهوة بالمسح، وقد يكون التفكر أبلغ، وجزاكم الله كل خير؟ ما شاء الله، هذا العلم بديت تجتهد. أعيد السؤال. يقول فضيلة الشيخ: هل وجود الشهوة بالتفكر ينقض الوضوء كما ينقض وجود الشهوة بالمسح؟ لا أبدا، التفكر لا، ليس فيها الشهوة مثل الشهوة الحقيقية، الشريعة على هذا، ولذلك عفى الله الأمة عما حدثت به نفسها، لأنك إذا قلت هذا تتفرع. يا إخوان، دائما الأصول تسقطها الشريعة، لأن بعض الأحيان تترتب عليها أشياء صعبة. يعني جيت بهذا المعنى في الجرائم والأخطاء، لو جاء إنسان يتفكر في زنا والعياذ بالله أو في جرائم، فقلنا هذا أبلغ، لأنه يعني بنفس المعنى الشهوة الحقيقية ليست كالشهوة المعنوية القائمة بالنفس، والتفكر في الشهوة ليست كالشهوة حقيقة لمسا وجسا، فهذا فرق واضح. والذي لا يستطيع أن يجد هذا الفرق، طبعا إذا ضعف عقله عن إدراك هذه الأشياء، هذا شيء آخر. ومن قال لك أن هذا أبلغ؟ تريد كمان تدرك على الشريعة تقول أنه أبلغ؟ الإنسان ينبغي عليه أن يكون منضبطا وأن يكون دقيقا في العبارة. التفكر ليست كالحقيقة، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ما هو أقوى من التفكر، من النظر، من عمل الجارحة، من النظر والمشي إلى الحرام، جعله من حيث الأصل غير مؤثر حقيقة، ولذلك العين تزني وزناها النظر، لكن لا يعتبر من النظر بعينه زانيا حقيقة، واليد تزني وزناها اللمس، لكنه لا يعتبر زانيا حقيقة. فإذا كان هذا وهو يلمس مو يفكر، لم ينزل منزلة الحقيقة، الشهوة الحقيقية. فينبغي عليك أن ترجع إلى أصول الشريعة، التفكير شيء ووجود الشهوة حقيقة شيء آخر، والشريعة ضبطت الأمور بضوابط واضحة، فالإنسان إذا تلذذ ووجد الشهوة أخذ بفعله، لكن إذا كان بفكره فلا. وعلى كل حال، يعني هذه مسألة غريبة، حتى قال بعض العلماء من هذا المعنى الشاذ، قالوا إنه لو جامع زوجته وهو يتخيل أجنبية كان كمن زنا والعياذ بالله، وهذا بعضهم نص عليه بعض المتقدمين، ورد عليه الأئمة رحمه الله بهذا المعاني، أن المعنى القائم بالنفس شيء والحقيقة شيء آخر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، فجعل الفعل تصديق، وجعل قيام المعاني النفسية تكذيب، يصدقه أو يكذبه، فجعل المعاني هذه لا تأثير لها في الحقيقة، ولا تنزل منزلة الفعل الحقيقي. وعلى كل حال الفكر لا يأخذ حكم العمل نفسه، لأنك لو جيت تفكر، طيب لو فكر وهو يجامع زوجته في نهار رمضان بطل صومه؟ إذا قلت ما يبطل صومه يقول لك كيف تنقض الوضوء ولا تنقض الصوم، هذه عبادة وهذه عبادة. هناك الشريعة مبني بعض على بعض، وميزة العلماء المتقدمين ما يأتون ينظرون إلى مسألة معينة، إنما ترتبط أحكام الشريعة بعضها ببعض. من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، أنك تنظر إلى الشريعة خصوصا في الكتاب والسنة وتربط هذه النصوص وتوفق بينها وتجعل مسارها واحدا ودلالتها واحدة ولا تتناقض، فتقول أعتبر الفكرة ناقضا لعبادة الطهارة ولا أعتبره ناقضا لعبادة الصلاة، ولا أعتبره ناقضا لعبادة الصوم. لأن إذا نزم على هذا معنى أنه هو يصلي لو فكر في شيء انتقض وضوءه وفسدت صلاته. هذا أمر الحقيقة الحمد لله الذي ما جعل الحكم بيدك، لكان الله المستعان كانت مصيبة عظيمة. على كل حال تحملنا، نحن نحب أن نداعب. وعلى كل حال الفكر شيء والحقيقة شيء آخر. أحد العامة رجل كبير كان يحتلم ولا يغتسل، فذات مرة سأل الشيخ مسألة، هل إذا احتلم الإنسان وأنزل أنه يجب على الغسل؟ قال نعم يجب على الغسل. قال الله أكبر يا شيخ، كله كذب في كذب، يعني كيف يغتسل؟ يعني هو رأى في النوم كذبا وكان ما يغتسل، يقول لأنه هذا كذب ما له حقيقة. هذه اجتهادات إبليسية، يعني مداخل يدخل بها الشيطان ليس ذات حقيقة، ما يمضي على نصوص وعلى معان. نسأل الله العظيم التوفيق للسداد. الله تعالى أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول عندنا إمام إذا صلى بنا صلاة المغرب يسمعنا في الركعة الأخيرة من صلاة المغرب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا الآية في كل صلاة، فهل ورد في هذا شيء؟ وجزاكم الله كل خير. حسب عندي لا أعرف هذا، ومثل هذا ينصح، ليس من حقي أن يجهر في الأخيرة من المغرب، وهذا خطأ. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر في الأخيرة إلا الأخيرتين من الظهر، وثانيا أنه خصص لفظا معينا وآية معينة، والتخصيص بدون دليل بدعة وحدث. هذا ينصح ويمنع من هذا الشيء، لأن العامي إذا سمعه اعتقد أن هذا أمر خاص أنه داوم، وعند العلماء التبديع يكون بالاعتقاد وبالظاهر، فمن داوم على الشيء أشعر أنه معتقد فيه. فهذه المداومة في هذه الركعة بهذه الطريقة لهذه الآية بخصوصها من القرآن بدعة وحدث، لأني لا أعرف في هذا شيئا صحيحا. والأصل أنه في الأخيرة من المغرب يقتصر على قراءة الفاتحة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل صليت صلاة الفجر بعد أن تحريت القبلة، ثم في صلاة العصر تبين لي أن القبلة منحرفة قليلا إلى اليمين، فما هو الواجب عليه في هذه الحالة؟ وجزاكم الله كل خير. في هذا السؤال جانبان، الجانب الأول بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا السؤال فيه جانبان. الجانب الأول إذا كان الانحراف في القبلة يسيرا لا يؤثر، يعني إذا كان لا يخرجك عن الجهة التي أنت فيها، مثلا لو كانت القبلة في الشرق فلا تنتقل بانحرافك إلى الشمال أو إلى الجنوب، وبعضهم يرى الجهة الفرعية اللي هي الشمال الشرقي أو الجنوب الشرقي، فإنه لا يؤثر، لأن الصفوف الطويلة يخرج فيها عن سمت الإمام نفسه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالجيش وصلى بأصحابه في الفضاء، ولا شك أن أطراف الصف ليست على سمت الإمام نفسه، لأن طول الصف يجب الانحراف نوعا، فإذا كان على نفس الجهة فلا إشكال، ما في تأثير. أما إذا كان انحرافا مؤثرا فإنه يوجب إعادة الصلاة، لكن ننظر إذا كان الذي فعلته من صلاتك للفجر والظهر والعصر بهذا الانحراف أنك في داخل المدينة فتجب عليك الإعادة، لأن داخل المدينة لا اجتهاد فيها، القدرة على اليقين تمنع من الشك، ومن كان داخل المدينة يسأل أهلها أو يستدل بالمحاريب، وهذا الذي جعل العلماء يرخصون في المحراب، لأنه يدل على القبلة ويحتاج إليه من باب الحاجة لا من باب التعبد. المراد به الاستدلال على جهة القبلة، ولذلك نص العلماء على الاستدلال القبلة بمحاريب المسلمين. يستدل على جهة القبلة بالسؤال بالتحري، فإذا كان جاء من عندي واجتهد في الفندق أو اجتهد في المنزل وصلى، فإنه إذا تبين له أنه أخطأ يجب عليه أن يعيد. أما إذا كان اجتهادك في سفر فإنه لا إشكال في صحة صلاتك، وإنما تولوا فثم وجه الله، فإنها نزلت في المسافر إذا اجتهد وتحرى القبلة ثم أخطأ. أما المدن لا، والقرى والهجر التي يمكن فيها السؤال هذه ينقطع فيها الاجتهاد، ولا يجوز أن يجتهد الإنسان، لأن القدرة على اليقين تمنع من الشك. ولذلك قالوا من آداب الضيف إذا نزل على مضيفه أن يسأله أين مكان قضاء الحاجة وأين القبلة، لأن هذه من آداب الضيافة. أول ما ينزل الضيف ما يأتي هكذا ينزل وينام، يسأل فين مكان قضاء الحاجة، فين القبلة، حتى يستطيع أن يبني صلاته على أصل صحيح. والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: الأصل في الطهارة أنها لا تنتقض إلا بناقض عليه دليل صحيح، فما الدليل على أن الدم وخروج الحصى والدود والشعر يبطل الوضوء وجزاكم الله كل خير؟ أولا هذا كله له دليل. ما قال العلماء بانتقاض الوضوء من الحصى والدود والشعر من فراغ، ولكن كونك لا تفهم الدليل أو عقلك ما وصل إلى درجة تفهم فيها كلام العلماء لا يدل على أن المسألة بدون دليل. هذا أمر يحصل فيه الخلط من المتأخرين على المتقدمين، أنه عجزت أفهامهم عن الفهم فيتهمون الأولي أنهم أتون من عنده وقلك هذا ما له دليل. لا يجوز لمسلم أن يقول لشيء ما له دليل إلا إذا كان عنده علم بالمسألة وتقصي لقول من قال بها ودليله لكي يعرف هل له دليل أو لا دليل له. بارك الله فيك. الآن يعني عندنا الغائط الآن البول، ما في دليل على أنه ناقض في الصحيحين، ينص على أن الغائط ناقض مع أن الغائط تعم به البلوى ويحتاج إلى بيان كونه ناقضا. ما عندنا إلا دليل خفي أو جاء أحد منكم من الغائط وبينا هذا، أو دليل المقارنة من بول أو نوم أو غائط، وهذا يسمونه دلالة الاقتران وفيها ضعف عند الأصوليين. يا أخي الكريم، الشريعة تريد فيها أشياء واضحة كالشمس سوى العلماء والجهلاء، لكن الأشياء العلمية دقيقة وأصول منتزعة. أن الشريعة جعلت خروج الطاهر والنجس، إما أن تقول خروج الطاهر والنجس بمعنى واحد، وإما أن تقول لا ينقض إلا الخارج النجس. إن قلت خروج النجس والطاهر بمعنى واحد عندك دليل أن الشرع نقض الوضوء بالريح، والريح ليس بنجس، الريح ليس بكونه نجسا، وبناء على ذلك لما خرج الريح ونقض وهو طاهر كما يقول جمهور العلماء وجماهير السلف رحمه الله والخلف على أن خروج الحصى والدود ناقض للوضوء، وما خالف فيه إلا المالكية رحمه الله لأنهم رأوا خارج غير معتاد ولهم علتهم في ذلك. فالشاهد أنه لما خرج الريح نبهك الشرع على أن العبرة بالمخرج، وأن هذا المخرج ما خرج منه فهو ناقض، المني طاهر، ولذلك المالكية يرون أنه نجس فلم يؤصلوا بهذا الأصل، لكن بالنسبة لغيرهم كالشافعي يرون أنه طاهر، فلما خرج نقض الطهارة الصغرى والكبرى وهو خرج بنفس المخرج. فإذا نقضت بالمني الشرع ينبهك، ما دام أن الشرع نقض بالمني فإن القياس معتبر، ولذلك عمل الأئمة السلف بالقياس الصحيح والنظر الصحيح. وقال عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري يبين له كيف الاجتهاد، قال له اعرف الأمور، قس الأمور بأشفاهها، فأمره بالقياس، والقياس حجة وله أدلة من الكتاب والسنة، فنحن نقيس لأن الله أذن لنا بالقياس ونعتبر القياس حجة، ونرى أن الشرع نقض الوضوء بالريح وهو طاهر فننقض بما له جرم طاهر، ما دام أنه خرج من هذا المخرج فهو ناقض، استوى خروجه من القبل أو الدبر. هذا مذهب الجمهور، والحمد لله جمهور السلف رحمه الله والأئمة، بل حتى قال ابن أبي هريرة: وأجمعوا على أن خروج الحصى والدود ناقض للوضوء إلا مالكا، فاستثنى المالكية رحمه الله هذا، يعني أكاد لم يخالفه إلا المالكية رحمة الله عليه. وإن شاء الله غدا الدرس في موعده، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.